بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة المائدة. مع قول الله جل جلاله: وقد توقفنا عند هذه الآية، وكنا قد فرغنا من تفسيرها أو كدنا في المحاضرة السابقة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقلنا إن هذا إعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس في يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا، أن الله بريء من المشركين وأن رسوله بريء من المشركين أيضا. ثم دعاهم إلى التوبة: فإن تبتم فهو خير لكم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. إن استدمتم ما أنتم عليه من الكفر والشقاق والنفاق والمحادة لله ورسوله والبغي والعدوان والاستطالة على الآمنين، فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل أنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته، وهو قادر عليكم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. هذا صوت القدرة، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فهذا ما وعد الله به المؤمنين من نصرهم وتمكينهم إنهم استقاموا على عهد الله جل وعلا، وإن استقاموا، إن استجابوا لله استجاب الله لهم، إن وفوا بعهد الله عز وجل وفى الله لهم بعهده وميثاقه لهم. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بموقت، أو لمن كان أجله دون ذلك. فهذا استثناء، من كان له عهد مؤقت بأجل مهما كان طوله فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها. فإن الله جل وعلا يحب المتقين الموفين بعهودهم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، من كان بينه وبين قوم عهد إلى مدة فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى يوفي إليهم عهدهم إلى مدتهم، أو ينبذ إليهم على سواء، يعلمهم بأنه لا عهد بيننا وبينكم إذا بدت بوادر الخيانة ونذرها من قبلهم. كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ثم قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وكما قلنا، هل هي الأشهر الحرم الواردة في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، اللي هي ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، واحد فرد وهو رجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، ولا أشهر التسيير الأربعة المذكورة في هذه الآية التي حرم فيها على المسلمين أن يقاتلوا المعاهدين من غير المسلمين. والظاهر الذي تدل عليه يعني الدلائل وترجحه إشارات النصوص بل وعباراتها أنها أن هذا هو التفسير الثاني، أشهر التسيير الأربعة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى كما قلنا أولا الراجح أن أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ثم قال بعدها فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وهذا هو ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. فإذا انقضت الأشهر الحرم فالتي حرمنا عليكم فيها قتالهم، فحيثما وجدتم هؤلاء الناقضين البغاة المعتدين المحاربين هؤلاء، فإن الله جل وعلا قد أباح يعني قتالهم درءا لحرابتهم وكفا لعدوانهم الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن أحد في دينه بعد اليوم، حتى لا يجر أحد على بطنه وظهره كما فعل ببلال وعمار بن ياسر في مكة، حتى لا يحال بين مريد الإيمان وبين حقهم في أن يؤمنوا بالله ورسوله، حقهم في أن ينقذوا أنفسهم من النار، حقهم أن يغدوا وأن يروحوا إلى مساجدهم آمنين يعبدون الله عز وجل لا يخافون أحدا إلا الله، حتى يلقي الأرض الأمن بجيرانه في الأرض، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وبعد هذا نقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني كما لا يصلح، يعني كما أن من أكره على الكفر بغير حق فإكراهه على الكفر غير معتبر شرعا، فمن أكره على الإيمان فإن مثل هذا الإكراه غير معتبر شرعا، لأنه ينشئ نفاقا ولا ينشئ إيمانا حقا يستقر في أعماق القلب وينجو به صاحبه عند الله عز وجل. واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل ثنية وموضع يمرون عليه حتى يتوبوا من شركهم. الحديث عن هؤلاء البغاة والمعتدين، البغاة والمعتدين ناقض العهود ناقض المواثيق الذين استطالوا ببغيهم وحرابتهم وعدوانهم على جماعة المسلمين. ولهذا قال تعالى فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة، أي أدوا الصلاة بحقوقها وأركانها وواجباتها وشرائطها، وآتوا الزكاة لمستحقيها كما بينها الله عز وجل، فخلوا سبيلهم، أي اتركوهم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، إن الله غفور رحيم يغفر الشرك فما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم بقبولها منهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. استدل أهل العلم بهذه الآية على أن من امتنى عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة واعترض بسلاح وأعوان وأشياء فإنه يقاتل حتى يفيء إلى الحق، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق في قتال المرتدين والذين تظاهروا على منع الزكاة وعندما جادله في ذلك عمر كيف تقاتل قوما وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إلا بحقها، فاستدامة عصمة الدماء والأموال والأعراض لمن أقر بالله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة إنما يكون بالوفاء بحقوق لا إله إلا الله والبقاء على مقتضياتها، ومن مقتضياتها تحليل الحلال وتحريم الحرام وأداء الواجبات والكف عن المحرمات. فمن أصر على ترك فريضة من فرائض الإسلام الظاهرة أو على فعل محرم من محرماته القطعية اليقينية ثم استعلن بهذا ثم اعترض بأشياع وأسلحة وعتاد وعدة يقاتل حتى يفيء إلى الحق، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو كانوا يؤدون عقال بعير النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يعني لو كانوا يؤدون عقال بعير للنبي صلى الله عليه وسلم ثم امتنعوا عن أدائه الآن بعد موته لقاتلتهم على منعه. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى نرجع أحبابي يعني مرة أخرى أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولبعض أهل العلم اجتهاد أن جزيرة العرب مستثناة وأن الله جل وعلا أراد أن تكون هذه المنطقة خالصة للإسلام والمسلمين فلا يقبل من أحد فيها إلا الإسلام، أما خارج هذه المنطقة فلا يكره أحد ولا يحال بين أحد وبين اختياره. يبقى قول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا استجارك أحد من المشركين الذين أمرناك بقتالهم وأبحنا لك أنفسهم وأموالهم، إذا استأمنك أي طلب منك الأمان حتى يسمع كلام الله أجبه إلى طلبه، أسمعه كلام الله، ذكره بأمر الله عز وجل، جادله بالتي هي أحسن، ألن له القول في عرض الدين وفي إقامة الحجة. ليس هذا فقط، بعد أن يسمع أبلغه مأمنه، لا يتخذ قراره تحت القصف، لا يتخذ قراره تحت بارقة السيوف فوق رأسه، أبلغه مأمنه، رده إلى داره، رده إلى أهله، إلى قبيلته، إلى عشيرته، ليتخذ قراره هناك إن شاء، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لعل المانع لهؤلاء من قبول الدعوة الجهالة، الضجيج الجاهلي الذي خيم على العقول والقلوب، الرهج الإعلام المعاصر، هذه القنوات التي تضخ ملايين الشبهات في العالم كله شرقا وغربا، هؤلاء في حاجة إلى أن نستأني بهم، إلى أن نصبر عليهم، إلى أن نبسط لهم الحجة، أن نلين لهم القول، أن نسمعهم كلام الله عز وجل، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذلك بأنهم قوم لا عقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يعطي الأمان لمن جاء مسترشدا سائلا أو جاء في رسالة. حصان الدبلوماسية أول من سبق إليها في تاريخنا في تاريخ يعني الملل إسلامنا. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يوم الحديبية جاء جماعة من الرسل من قريش كعروة بن مسعود ومكرز بن حفص سهيل بن عمرو وغيرهم واحدا تلو الآخر، وهم يترددون ما بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضونه. ثم أراهم الله جل جلاله من إعظام المسلمين لنبيهم ما بهرهم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ثم قال في النهاية: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. لقد رجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، وكان هذا وأمثاله من أكبر أسباب هداية كثير منهم. أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب وهو ابن النواحة على النبي عليه الصلاة والسلام فسأله: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. لكن استمر هذا الأحمق السفيه الظالم لنفسه الآبق على ربه وعلى رسوله، استمر على باطله وعلى عناده وشقاقه، فقيد الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود عندما كان واليا على الكوفة. لقد ظهر في زمانه وأشاع وأعلن أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة. إلى الآن يا ابن النواحة أرسل إليه ابن مسعود فقال: إنك الآن لست في رسالة، أنت الآن لست مبعوثا دبلوماسيا، لست في حصانة رسالة تحملها. فأمر به فضربت عنقه ليرسل به إلى حيث يستقر به القرار في غمرات جهنم، عياذا بالله من الخذلان ومن غلبة الشكوى. يبقى من قدم من أهل الحرب إلى دار الإسلام في تجارة، في رسالة، في طلب صلح، في مهادنة، في لأي سبب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لقطة كده سريعة حتى يسمع كلام الله، حجة لماذا بأهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الله تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها. فالقرآن كلام الله جل جلاله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وليس هذا موضع بسط الحديث في هذه القضية، فقط إشارة سريعة إلى بطلان مذهب المعتزلة ومن دار في فلكهم ممن كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق. ثم قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا بيان الحكمة الموجبة للبراءة التي صدر الله بها هذه السورة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ما هي الحكمة من هذه البراءة؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ما قاموا بواجب الإيمان وما تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم، جرائم الحرب سجل حافل للقوم في جرائم الحرب، حاربوا الحق، نصروا الباطل، سعوا في الأرض فسادا، استباحوا الحرمات، انتهكوا المقدسات، صدوا المؤمنين والمؤمنات عن المسجد الحرام، وقعوا في أعراض الحرائر من المسلمات، فحق عليهم أن يتبرأ الله منهم، وألا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم استثنى تعالى فقال: إلا الذين عاهدتم، أي من المشركين، عند المسجد الحرام، أي وخصوصا في هذا المكان الفاضل. لكن المعاهدين عموما يوفى إليهم عهدهم إلى مدتهم، لكن خص هؤلاء بالذكر نظرا لحرمة المكان. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، ما داموا استقاموا على عهدهم، لم ينقضوه، لم يبدأوكم بقتال، لم يخرجوكم من دياركم، لم يظاهروا على إخراجكم، فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. إن الله جل وعلا يكره الغدر، لكل غادر لواء يرفع له عند إسته يوم القيامة يقال: هذه غدرة بني فلان، تجريسا له وفطحا له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة عياذا بالله من الخزلان. ثم قال تعالى: كيف، أي كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف وإن يظهروا عليكم، إذا قدروا وتمكنوا منكم وكان لهم سلطان عليكم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا عهد ولا قرابة، ولا يخافون فيكم، لا يخافون الله فيكم، يسومونكم سوء العذاب، هذا حالهم معكم لو ظهروا عليكم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يبقى تأمل كل هذا السياق كله في من؟ في المحاربين، المعتدين، الظالمين، البغاة، المشاقين لله ورسوله. يبقى لا ينسحب هذا يقينا في أجوائنا المعاصرة، حيث ألقى الأرض بجيرانه في معظم الأرض تقريبا، وينتقل المسلم من دولة إلى دولة ينشئ فيها مساجدة، ينشئ فيها مدارس، ينشئ فيها جامعاته، يعمل فيها على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه بمقتضى القوانين الموجودة في هذه المجتمعات، بما قد لا يأمن بمثله في بعض بلاد المسلمين. فاختلف المناط، فأرجو الانتباه عندما تقرأ السياق القرآني الذي جاء فيه قوله تعالى: فخذوهم واقتلوهم، ثم تقرأ هذه التسويغات، هذه الحيثيات، تعرف مناط الحكم على وجه الدقة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا عهد ولا قرابة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، أي لا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به في وقت الخوف منكم، فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، أي أن قلوبهم تأبى الميل إليكم والمحبة لكم، وأكثرهم فاسقون، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، لا ديانة ولا مروءة. فسق يأتي في كتاب الله بمعنى الكفر: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ويأتي معنى الكبائر والخروج عن الطاعة في الجملة، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وكل ما يأخذه المرء من حطام الدنيا مقابل بيعه لآيات الله وتخليه عن دين الله وخذلانه للحق ومظاهرته للباطل، فهو ثمن قليل، ورب النبي محمد. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآياته، فصدوا بذلك أنفسهم وصدوا غيرهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. انتبه، في الآية إيماءة وإشارة ونداء لمن انتسب إلى العلم وانتسب إلى الدين أن يعظم ما يحمله من العلم والدين، ألا يبيعه بثمن بخس، ألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ألا يبيع حظه من الله وحظه من دينه بلعاعة من الدنيا، لأنه إن فعل هذا كان من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله عز وجل. عندما يرى الناس فساد الرموز الدينية، عندما يرى الناس فساد أهل العلم وحملة الشريعة أو فساد بعضهم، فإن هذا يزهدهم في الحق، يزهدهم في الدين، يزهدهم في قبوله. إذا كنا نقول هذا لمن يعيشون بين أظهر المسلمين، فأولى أن نقوله لمن يعيشون بين أظهر غير المسلمين. إن الناس إنما يرون الإسلام من خلال سلوك المسلمين، إنما يقومون الإسلام من خلال تصرفات أهله. إن أكبر حجة تقام على الناس هنا أن نقدم جالية منضبطة زكى الإسلام نفوسها، طهرت شرائعه وأحكامه قلوبها، أقوالها، أفعالها، تصرفاتها. هذا من أعظم ما يتألف قلوب غير المسلمين على الإسلام، ومن أعظم ما يرغبهم فيه، وما يحملهم على الاستماع لكلام الله عندما يتلى عليه. وفي المقابل، فإن أعظم ما يزهدهم فيه ويجعلهم ينحرفون عنه ويستدبرونه وراء ظهورهم ما يرى من فساد في المنتسبين إليه، من خراب في ذممهم، من دمار في ضمائرهم، من انحلال في أخلاقهم، من تهالك وتكالب على المحرمات. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أكل مال الناس بالباطل من المنتسبين إلى العلم والتدين، من العلم أو التنسك، من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله عز وجل وقطع الطريق على الله عز وجل. وإذا كان قطع الطريق لإراقة الدماء وأخذ الأموال وإخافة السابلة من أكبر الجرائم، فكيف بقطع الطريق على رب العالمين مالك يوم الدين؟ عندما تقطع الطريق على الله فتصد الناس عن سبيل الله بسلوك فاسد، بأقوال وأفعال زائغة عن القصد، خارجة عن الحق. يا علماء الأرض، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا علماء الأرض، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تكرار أن هؤلاء الناس الذين أمركم الله بقتالهم نقضوا عهودهم، نقضوا مواثيقهم، بغاة، ظلمة، معتدون، محاربون، مخرجون لكم من دياركم، مظاهرون على إخراجكم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. في مؤمن، يعني العداوة مناطها الإيمان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أنهم يؤمنون بالله ورسوله. لا يرقبون في مؤمن، لم يقل لا يرقبون في عربي أو في مصري أو في شامي، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لأن عداوتهم للإيمان هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فالوصف الذي جعلهم يعادونهم لأجله ويبغضونهم إنما هو الإيمان. وإذا كان ذلك يعني كذلك فذبوا عن دينكم، انصروه، اتخذوا من عاداه عدوا ومن نصره وليا، واجعلوا الحب والبغض والقرب والبعد إنما يدور في هذا الفلك وجودا وعدما. معقد الولاء والبراء الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله. من كان مؤمنا بالله ورسوله وقافا عند أمر الله ونهيه وجبت له حقوق الموالاة كاملة محبة ونصرة ومواساة. ومن كان كافرا بالله ورسوله فإن كان من المسالمين فله البر والقسط في التعامل. البر الفضل والقسط هو العدل، أما الموالاة الدينية فهذه وقف على جماعة المسلمين. وإن كان من المحاربين المعتدين المقاتلين فهؤلاء ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أولا الذين تحرمهم موالاتهم، كما أخبر الله عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لأن الآية تقول لا تجعل الولاية والعداوة معقدها الطبع، الأمور الجبلية الطبعية فقط، وإنما اجعل الولاية حبا وبغضا وقربا وبعدا، مناطها ومعقدها الإيمان بالله ورسوله. وفي المقابل من كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، وأعطي من المجافات بحسب فجوره وفسوقه، وبذلك يتمحض الولاء لله ورسوله ويتمحض الدين خالصا لله عز وجل، ويصبح المحبوب المتبوع المطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، وتصبح منازل الناس منا بحسب منازلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقرب من قربه رسول الله، والمبعد من أبعده رسول الله، والمتوسط من وسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصبح الدين لله خالصا، ألا لله الدين الخالص. ثم قال تعالى، نختم بهذه الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تأكيد للمعنى السابق، فإخوانكم في الدين. إن تابوا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان واستقاموا على حقوقه وقاموا بمقتضياته فإخوانكم في الدين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. اتناسوا تلك العداوة التي كانت عندما كانوا مشركين لتكونوا عباد الله المخلصين. ثم ختم فقال، ونفصل الآيات، نوضحها، نبينها، نميزها لقوم يعلمون. فهذا هو السياق القرآني لهذه الآيات الجليلة التي استهلت بها سورة التوبة. ولعلنا أحبتي نكتفي بهذا القدر من التعليق على هذه الآيات في هذه المحاضرة، المحاضرة الثانية من محاضرات سورة التوبة. وحتى نلتقي بحضراتكم في محاضرة قادمة، نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.